في شيء حصل معي شخصيا أكثر من مرة، أني كنت يعني توضأت ولبست الجوربين والنعلين، ثم بعد ذلك خلعت النعلين وانتقض وضوئي، وبعد ذلك لبست النعلين أو الحذاء يعني وتوضأت ونسيت أني كنت يعني قد لبست الحذاء على غير طهارة، فتوضأت ومسحت على الحذاء، ثم تذكرت بعدها وربما بعد أن صليت يعني، فهل علي أن أعيد الصلاة في هذه لابد الحالة؟ نعم. لابد طيب. جزاك الله خير.